الرحمن الرحيم أسسه بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وخير الحديث وطيب الكلم وأحلى كلام ينطق اللسان وأحلى حديث تسمع الأذان ألا وهو القرآن الكريم. نعيش ونستمتع في رحابة اللواء القرآنية المباركة تفوها علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهور القصة العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بالقاهرة فليتفضل مشكورا. وضع الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي هم حل فمن كان من أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الأجل فما استيسر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجدتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله الحج أشهر معلومات فمن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم اذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا من الناس من يقول ربنا آتنا فَمَنْ فمن كذا يا أستاذ يا إخوة الإيمان والإسلام مع خير السمع عزيز قلوب الأذان ألا وهو القرآن الكريم فلا علينا فضيلة القارئ صار الإذاعة والتلفزيون ودور القصة العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمسيب بالقاهرة علاقة زعادة خبيرة وزعادة خبيرية وصحبها علي محمد السيد حزمي المقيم مدينة إبراهيم أما الفراشة إدارة محمد الهجراسي المقيم بالحلوات نرى كبرى محمد كهرباء وديزل إدارة محمد العبيدي وأخي أحمد العبيدي المقيم بالحلوات الخدمة الممتازة أولاد السعيد من إبراهيم وشكر الله سعيكم بأحسن عزائكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبقاء لله